أبو حاتم من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله الله يحفظك. كما ذكرنا الحديث قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا أقولها بعد الاستغفار قبل الفجر في نص ساعة كذا. لأن عندي دوام الساعة 8 وأحب أنام بعد صلاة الفجر. هذه يقول هذا 100 مرة كما ذكر في الحديث ضمن الله سبحانه. يقولها بعد العصر. هل الوقت هذا مثل ما قال من يعني مثل قولها بعد الفجر ولا الوقت هذا يعني لا؟ واضح السؤال واضح. شكرا. والأذكار الصباح يا أخي لابد من الأذكار المرتبة بعد الصلوات، بعد الفجر 10 تهليلات، وبعد المغرب 10 تهليلات، وبعد كل صلاة تسبح 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، وتقول بعد تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما أنك في آخر الليل أو في أي وقت تذكر الله بالتهليل والتكبير فهذا مشروع أيضا، وهو أمر مطلق، ذكر مطلق. فاذكر والله جل وعلا يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. نعم.